بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. حديث 41، قرآن كمله 42 وخلاص انتهت المسألة، حتى نقول قد أكملنا 40، صح ولا لا؟ اللي كتبها النووي بعد 30 وغدا ما في. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يدخل به. نعم. يعني حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث حديث صحيح، وقد رواه الحاكم رواه الحكم بن سفيان في 40 وفي كتاب الحجة. وقيل هذا كتاب الحجة لم يلفى، لم يجده العلماء، وإنما كانوا ينقل عليه الأولون ولم يظفر به بعد، ويوجد له مختصر لكن من دون الأسانيد. وهذا حديث من الأحاديث أيضا العظيمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ولم يتقدم ذكره في الأحاديث السالفة. وهو أحد العبادلة، الإمام الحبر الزاهد، الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم بالقرآن إلى أن يعني كبر، فكان يقوم كل ليلة بربعه، وبينه وبين والده 12 سنة فقط، بينهما 12. أبوه لما كان عمره 11 تزوج، فأنجب عبد الله هذا، وعبد الله لما صار عند والده 21 تزوج، فصار أبوه جدا، يعني 21. احنا اليوم 21 عندنا مازال ما بلغ، مازال يقولوا له ما زلت صغير وما كنتش راشد ومراهق وأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الإمام الشافعي: أدركت جدة في اليمن عمرها 20 فهذا مثلها، كانوا يتزوجون وهم شباب صغار. من يوم دخل علينا الاستعمار كل شيء تغير. الشاب كان يتزوج يعني عمره 16 و17، والبنت تتزوج عمرها 11 و12، بل 9 دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها. والاستعمار يطبق، لأن قالك صرتوا يا أخي مزلتوا بزران، أنتم ما تستحقوا تكونوا رجال، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أمه رائطة بنت منبه بن الحجاج بن عامر رضي الله عنها أسلمت، وكما قلنا هو من خيرة الصحابة الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله، كما في مسند أحمد ورجاله ثقات. وكان من كتبة الحديث، قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد يكتب إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده صحيفة تسمى بصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وإنما قلت الرواية عنه، ليس من المكثرين، لأنه كان واليا على مصر، وأهل مصر جزاهم الله خير شغلوه بالجهاد وشغلوه بالأحوال المدنية، فلم يأخذ عنه الكثير، ولذلك لم تشتهر أكثر أحاديثه رضي الله تعالى عنه. وكان الواردون إلى المدينة أكثر، ولذلك أبو هريرة لزم المدينة، فكثر عنه الآخذون، فكثر الرواة عنه رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، ومر معنا نفي الكمال عن الإيمان، أو نفي أصل الإيمان. فهنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا فيه نفي أصل الإيمان، لأن الذي لا يؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كافر والعياذ بالله. لكن لو أنه قصر في بعض الأمور التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يكون فيه نفي كمال الإيمان فقط. لكن من جحد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه فهذا قد ترك الأصل. والهوى هو الميل، ميل المجرد، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق. عندك هوى، عندك هوى، لكن لا بد لهذا الهوى أن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الهوى في طريق وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في طريق آخر، فهذا يدل على عدم الإيمان، أو على كما قيل نفي للكمال الواجب، يعني كما فسر بعض الشراح أيضا هذا. قال النووي رحمه الله: أي أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة، ويخالف هواه، ويتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والإيمان كما قلنا هو ما جاء، أو الإيمان المنفي إما أن يكون أصلا أو كمالا كما ذكرنا هذا. طيب، هواه تبعا لما جئت به. إذا فلا بد للمسلم أن يراجع هواه في الأمور، سواء كانت عملية أو قولية. نعم، مش ما يستفاد من هذا الحديث؟ وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاوت الناس في الإيمان. وعلى هذا فسر بمعنى كمال الإيمان، وليس نفي أصل الإيمان، والله أعلم. نسأل الله أن يقينا شر أنفسنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.